بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ من حيث وقفنا بالأمس مستعينين بالله تعالى، وكنا في باب ما جاء في المصورين، قد وقفنا على قوله، قول الشارح رحمه الله، والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. هنا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قد يشبه بعض الناس ويقول إن النصارى إن عيسى عليه السلام رفع ولم يقتل ولم يدفن وليس له قبر، وهنا ذكر النصارى بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاللعن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ورواه أيضا غير البخاري ومسلم. والنصارى يحكم عيسى عليه السلام بالتوراة التي أنزلت على موسى، و جميع بني إسرائيل هم أنبياء أيضا للنصارى، فيصح نسبتهم إليهم. ولو قدر مثلا أن ما ألمح إليه بعض المشبهين يدل على شيء، فهنا أدخل النصارى مع اليهود للتغليب، لكن لا يجوز أن نطعن في الحديث من أجل شبهة، بل الحديث ثابت وصحيح وليس محل نظر، إضافة إلى أن النصارى يعتقدون أن عيسى قتل. انطلت عليهم شبهة اليهود أنهم قتلوا عيسى بن مريم وجعلوا له قبرا يزعمون أنه قبر عيسى يعبدونه. وعلى كل حال فاليهود والنصارى هذا ديدنهم، يتخذون قبور الأنبياء مساجد، والأنبياء حكمهم واحد، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن كفر بنبي، من كذب نبيا واحدا وكفر به وبنبوته فقد كفر بجميع الأنبياء. فالنصارى إذا كانوا يتبعون عيسى عليه السلام وكانوا على ملتهم يحققونها، فإن جميع بني إن أنبياء بني إسرائيل أنبياء لهم، وكما فعل اليهود هم يفعلون. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فالنصارى تقلد اليهود، وما أفسد دين النصارى إلا اليهود. اليهود هم الذين أحدثوا عقيدة التثليث لدى النصارى، وتبعهم النصارى على ذلك. وهذه الأمة أيضا تقلد السابقين اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، تقلد من سبق يعني في الضلالة إلا من هدى الله عز وجل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن إذن، فتشبيه يعني من يشبه ويقول إن هذا الحديث يعني لا يعمل به أو يطعن فيه وفي أمثاله، لا عبرة بقوله لأنه جاهل ظالم. والآن نطلب من الأخ عبد الحافظ أن يكمل ما من حيث وقف بالأمس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين، قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم ينعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ولأن تخصيص بها. القبور يعني ولأن تخصيص القبور بماذا؟ باتخاذها مساجد وبإيقادها والإسراج عليها وتجصيصها، يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. أين عم هذا ابن النعمان المفيد الرافضي، يعرف ابن المعلم، يقول هنا في التعليق: رافضي من شيوخهم وكهنتهم المخذولين، هلك عام 13 و400 وألف، المرجع شذرات الذهب، للعماد، جزء الثالث صفحة 99 و100. وأول من أحدث عبادة القبور الروافض صنف كتابا سماه مناسك حج المشاهد. عندهم الحج إلى القبور أعظم من الحج إلى بيت الله، خاصة الروافض لأنهم غلاة والعياذ بالله، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف لا غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره المزعوم في فلسطين. يعني قال المعلق: انظر ما قالوه في أناجيلهم عن صلبه ودفنه وتناقضاتهم في ذلك. الفصل، المرجع في هذا الفصل في الملل والأهواء والنحل. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هم أكثر القبور هذه التي يزعمونها للأنبياء وكذا ليست محققة، يعني ما فيه قبر لنبي محقق ثبوته أو إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه قبر حتى يزعمون قبر الخليل أو قبر دانيال أو قبر كذا أو قبر كذا، إنما هي قبور مزعومة اتخذها اليهود واتخذها النصارى مساجد، يعني يعبد الله عندها، لأن كل موضع عبدت الله عنده فقد اتخذته مسجدا. فمن هنا الكنائس والبيع وكذا يعبدون بزعمهم، يتعبدون لله فيها، فقد اتخذوها مساجد إذا جعلوا القبور قبور الأنبياء المزعومة مساجد. الحاصل أنه ما فيه قبر معلوم علما يقينيا لنبي إلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يعني متفرد بهذا. نعم. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اليهود أحدثوا في المسلمين الرفض. عبد الله بن سبأ اليهودي هو يهودي أصلا، أسلم نفاقا، وأحدث القول بالرجعة وأحدث الرفض، يعني حتى غلا هو وأصحابه واعتقدوا الألوهية في علي. فالرفض هو حدث من يعني من تأثير اليهود، والتصوف حدث من تأثير النصارى. فمن هاتين الملتين حدث الرفض والتصوف في المسلمين، وهي أمهات الافتراق، التصوف والرفض. نعم. قال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزار بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك ابن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. أي نعم، يعني كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم يكون البديل والعياذ بالله ما أحدثوه من البدع والشرك، فلا تقوم بدعة إلا بموت سنة، ولا تحيا سنة إلا بإماتة بدعة. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء، حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود: نعم، ما دام تدعو له هذا يعني ما هو ذريعة للشرك، لأن الذي يدعى له لا يدعى، الذي يحتاج أن تدعو له يعني يكون مستقرا في قلبك أنه لا يدعى، فالذي يدعى له لا يدعى، هو محتاج أن تدعو له، فكيف تدعوه؟ فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له والاستغفار الترحم عليهم. أي نعم، لأن هذا ليس فيه محذور، لكن تدعو الله عنده قد يفضي الأمر أن تدعوه، لأنه ظن هذا الذي يدعو عند القبر أن هذا القرب حري بالإجابة، ربما يظن أنه أحرى بالإجابة من المسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقع في المحذور. نعم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. الحين البلية الآن بعض المتحذلقين الذين يتعالمون وهم ليسوا بعلماء بل هم جهال، ويزعمون الإنصاف والعدل في البحث وهم ظلمة أصحاب أهواء، يزعمون أن البدع ووسائل الشرك أنها آثار نبوية. هذا هو يعني هذا هو عكس الحال والعياذ بالله. كيف متى كانت البدع آثار نبوية؟ متى كان عبادة الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارا نبوية؟ الآثار النبوية هو ما كان بعد النبوة، الآثار النبوية هو ما كان بعد النبوة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله على وجه التشريع والقدوة أو أقره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأثر النبوي، الله المستعان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأنه مستقر في العقيدة الصحيحة أن القبور لا يصلى عندها لله، ولا يدعى الله عندها، ولا يقرأ كتاب الله عندها، ولا يذبح لله عندها، هذا شأن القبور. فالبيت الذي لا يصلى فيه ولا يدعى فيه ولا يقرأ فيه يعني اتخذ قبرا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، تأوي إليها الشياطين. ولهذا شرع وأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وسورة آل عمران لا تقربه الشياطين، لا تدخله الشياطين. وقراءة آية الكرسي أيضا يعني من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ قارئها، لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. نعم. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملوا كفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات نعم ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات. فلغير الله ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات. هو لغير الله، هذا للشيطان. ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، هذا في سبيل الشيطان. نعم. فلغير الله ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم أثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. يودعونه، بعضهم يقول فيه وداع. هنا ثم أخذوا في التقبيل والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ يعني جعلوه مثل ما سن في الحجر الأسود، جعلوا القبر يقبلون ويتمسحون به وبالحجرة وبما حوله، يعني وهو غير مشروع كما يفعل بالحجر بل أشد. هذه مضاهاة لما شرع الله عز وجل، مضادة لشرع الله عز وجل. نعم. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود حتى يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. نعم. ثم كملوا مناسك. ألا أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لأنهم والعياذ بالله ضاهوا الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. نعم. وقد يعطي لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا، ولا بحجك كل عام هذا ولم يعني هذا المتخلف تخلف عن حج القبر إلى حج البيت الحرام، فإذا جاء من حج القبر قال تبيعني حجتك إلى المشهد بحجتي إلى البيت الحرام، هذا معنى، فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم واستقصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن أصحاب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه وتوعده عليه. في نهيه عنه وتوعده عليه، نعم. في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لأن حقيقة يعني الغلو في القبور، عبادة الله عندها، اتخاذ السرج، إيقاد السرج وبناء المساجد عليها أو بناء القباب عليها، هذا والعياذ بالله يعني طريق أو وسيلة إلى الشرك، نسأل الله السلامة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ونسأل الله العفو والعافية والهداية والتوفيق والعياذ به من جميع الشرور في الدنيا والآخرة.